شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: وما زلت اعتقد ان انا رجل معارض بطبيعتي يعني، ولا بد الكاتب يكون معارض، ما لا يعمل ايه يعني؟ هيد السلطة ما مش محتاجة التأمين، ما موجودة. هو الكاتب الحقيقي والصحفي الحقيقي يجب أن يكون على أثر السلطة، وأن يكون دوره دور النقد، وإلا ما بيقومش بدوره. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. شاهدنا على العصر في هذه المرة شاهد على أحداث محورية في تاريخ مصر القريب، فقد كان في وسط آتون نيران حريق القاهرة قبل ثورة يوليو بشهور، وولد صحفيا في ليلة العدوان الثلاثي على مصر، حيث كان على شاطئ قناة السويس وسط هدير المدافع وأزيز الطائرات. بعدها فصل من عمله الصحفي مرتين وأعاده عبد الناصر، ولذلك فقد كان له دور في عقد اللقاء التاريخي السري الشهير بين عبد الناصر والملك حسين، الذي قاد طائرته بنفسه، وتم اللقاء قبل اندلاع حرب 5 يونيو بأيام، وهي تلك الحرب التي كان فيها أيضا شاهدا على فصل خطير من فصولها، حيث كان ساهرا في الحفل الذي أقيم للطيارين المصريين في قاعدة أنشاص الجوية ليلة 5 يونيو عام 67. ولد في مارس عام 1930 في الإسكندرية، ودرس في 4 كليات، وعمل في عدة صحف، ثم سكرتيرا لتحرير مجلة التحرير، ورئيسا لقسم الحوادث بالجمهورية، حيث تابع القبض على السفاح الشهير الذي استلهم منه نجيب محفوظ رواية اللص والكلاب، ثم سكرتيرا لتحرير الهلال، فمديرا لتحرير مجلة بناء الوطن، ثم رئيسا لتحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. وفضلا عن ذلك فقد اشتهر بكتاباته للأطفال، وأصدر لهم سلسلة الألغاز، ثم مجموعة الشياطين 13. نصغي إلى شهادته على عصره والتاريخ الذي يحمله على كتفيه. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود سالم، أهلا بك شاهدا على العصر. أهلا بك يا أستاذ عمر. يعني باعتبار حضرتك صحفي كبير ومتعود على العناوين والمنشتات، نستطيع أن نصف هذا العصر في عناوين أو منشتات رئيسية ونقول فيه ماذا؟ هو عصر مخاض وعصر انتقال. انتقلت في مصر من الحكم الملكي إلى الحكم الجمهوري، وانتقلت فيه قضية فلسطين المحورية من السياسة إلى الحرب. وانتقلت فيه الثقافة المصرية من عهد طه حسين والعقاد والمزني إلى عهد نجيب محفوظ ويوسف إدريس ويوسف السباعي وثروة أباظة وغيرهم من كبار المبدعين. ومصر تمر بهذا المخاض من 150 سنة، ثم تكاثفت الأحداث بعد 52، وبدأنا يعني نستطيع أن نقول أن مصر دخلت القرن 20 بعد الثورة، لأننا نعلم أن مصر والعالم العربي كله قبل ثورة 52 كان خارج التاريخ تقريبا، أو هذا هو رأيي ورأي المؤرخين، لأن الدول الاستعمارية الكبرى هي التي كانت تقود خطى هذه المنطقة في السياسة العالمية، يعني اقتصاديا وسياسيا وتربويا إلى آخره. من 52 دخلت مصر هذا العالم المضطرب، كسبت وخسرت وتخاصمت وتصالحت ووقفت ووقعت، ولكنها في النهاية كانت في حركة لم يعد أحد يقودها، هي التي تقود مصرها. هو ده رأيي أن مصر بعد 52 وفي هذا التاريخ يعني أنا كنت واعي قوي على الأحداث، كنت برصدها كصحفي وككاتب وكقارئ وكمثقف وكطالب فأعتقد أن مصر دخلت القرن العشرين أو في نهايته إلى العالم الواسع لتقود خطاها بنفسها، لأننا نعلم أن مصر كانت مستعمرة منذ 300 سنة قبل الميلاد، وأول حاكم مصري يحكمها منذ ذلك التاريخ كان جمال عبد الناصر. نعم. وبهذا أصبحت مصر قيادة مصرية وشعب مصري ملكت إرادتها. يعني ملكت إرادتها، حضرتك بتؤرخ لمصر من بداية ما تملكت إرادتها بنفسها. يعني المرحلة الوعي الإنساني ليا أنا هو تفتح الحقيقة مع ثورة 52، رغم أن أنا من أسرة وفدية وأبويا كان وفدي، وطبعا بهذه الصفة اتبهدل، يعني كانوا نقوله كل 3-4 أشهر اتنقل نفسنا ببلد. ولعلك لاحظت حضرتك أن أنا درست في 4 مدارس ثانوي و4 جامعات وبتاع، كل مرة شيل من هنا حط من هنا، شيل من هنا حط من هنا. وطبعا كان في نوع من مخاض جيل قادم اللي هو جيلي، وصار في مواجهة جيل أبويا الكبار. فإحنا كنا متحمسين مثلا لجرائد المعارضة زي مثلا أخبار اليوم ده والحاجات دي كلها، وكنا فرحانين إن في حاجة تانية هتحصل في مصر غير النظام اللي هم شهدوه، إحنا عايزين نظامنا الخاص. ولهذا أنا كنت دايما أشترك في الإضرابات وتفصل من المدارس ومن الجامعة. الأربعينات كانت فترة محملة بالأيديولوجية، يعني في الوقت ده كان لازم تبقى تكون شيوعي، يا تكون إخواني، يا تنضم لمصر فتاة، مفيش طالب اسمه كده، مفيش حاجة، لازم تنضم. فكان هذا الصراع. وحضرتك كنت منضمن إلى أي تيار؟ يعني أصدقك القول أن أنا كنت يساري، وأنا عانيت من هذا، واسمي وضع في كشوف اليساريين لفترة طويلة، ووراء هذا حدث في حياتي حاجات كتير من كل ما لم أكن أتوقعها. يعني كل اللي عملته أن أنا دفعت 25 قرش اشتراك بيسموه اشتراك عاطفي، اللي هو الدرجة الأولى انك تبقى عضو في حزب شيوعي يعني. فدفعت 25 قرش دي ونسيت المسألة، اتاريها خدت ابعاد بعيدة طويلة جدا. لدرجة مثلا ان انا فصلت من كلية الطيران، لان لما اتقبض على هنري كوريل سنة 48 اللي هو زعيم الحزب الشيوعي واتقبض عليه وجات كشوفات بقى كان اسمي فيها، رغم ان انا كنت يعني الحكايه دي بالنسبه لي نسيتها، زي ما تطلع 25 قرش لله مثلا او تشتري بيها مثلا في الوقت ده علبه سجاير. نسيت القصه، انما هي ما اتنستش في السجلات واثرت على تاريخي بعد كده، لان انا اتوضحت بقى في الليسته، والليسته ما دمت اتحطيت فيها ما تطلعش. وشفتها بعد كده صدى لها في حياتي الصحفيه، في حياتي الفتره طويله يعني، لدرجه ان انا مثلا فصلت من الصحافه 7 مرات. سبع مرات. أنا قلت مرتين في المقدمة وفات منهم كتير. لا أنا فصلت، وده طبعا الفصل ده يعني ممكن تعتبره إبعاد شوية، قطع مرتب، ما تجيش، حاجات زي كده. طبعا الصحافة قبل الثورة ما كانتش منظمة، يعني صحيح كان فيها، أنا أتصور أنها كانت فيها حرية أكتر وإلى آخره، وأعتقد أنه قرار التأمين كان من يعني القرارات الخطيرة جدا جدا، لأنه خلى الصحافة جزء من السلطة، والمفروض انها تكون في مواجهة السلطة. تقصد تأميم الصحافة في عام 61؟ طبعا، وانا حضرت هذا التأميم وانا سكرتير تحرير في دار الهلال، وشفت منظر التأميم، يعني رحت المكتب، رحت الصبح تلاقيت العساكر والمترالوزات والاخره. طب ارجوك لا تقفز بنا على الاحداث، ودعنا يعني نتتبع المسار التاريخي. وقبل ان نترك هذه الفترة، يعني حضرتك بتقيم ثورة يوليو وتضعها في هذه المكانة باعتبارها قامت بتحديث مصر وتمليك الإرادة المصرية للمصريين، ووضعها في القرن العشرين، في تيار القرن العشرين، في تيار القرن العشرين. أيوة. بصرف النظر عما أحدثته ثورة 19 من تنوير ومن ازدهار ثقافي وسياسي وديمقراطي. أصل ثورة 19 أجهضت، يعني ما وصلتش للمدى النهائي بتاعها. يعني بعد كده الوفد التشرزم، طلع منه مكرم، طلع أحمد ماهر، وطلع مجموعة كبيرة يعني، وابتدى سلطة الوفد تتقلص. صحيح هو رجع سنة 50 بقوة عنيفة جدا جدا، وانا حضرت برضو انتخابات سنة 50 دي وكنت عضو فاعل فيها. ولكن مصر ما قدرتش توصل بثورة 19 لنهايتها الطبيعية، اللي هي ان يبقى عندك حكومة دستورية قادرة على الحكم. كان لسه قصر قوي، والسفارة البريطانية قوية، الاحتلال كان جاثما على الاحتلال بالظبط كده. فانا بتصور ان ثورة 19 اجهضت وفرغت من مضمونها لغاية ما جت ثورة 52 وحاولت تستعيد ارادة الامة زي ما تفضلت وقلت، وبدأ مسيرة جديدة للشعب المصري. دخلنا إلى القرن العشرين. دخلنا إلى القرن العشرين. سنة 1952. صحيح. طيب نحن الآن في مشارف القرن الحادي والعشرين. نعم. ما أهم ملاحظاتك على الآن على هذه المرحلة من العصر؟ هذه المرحلة الحادية تتسم برغبة كبيرة جدا جدا في أن مصر تدخل عالم التكنولوجيا وتدخل عالم الإدارة الصحيحة وتدخل عالم يواكب المتغيرات العالمية الخطيرة. أنت داخل على العولمة وداخل على الجات وداخل على اتفاقية التجارة العالمية وداخل على أساليب حديثة في الإدارة وداخل على عالم بقى صغير جدا جدا لازم في زحمة. يعني مصر بتخش بكتفها عشان تتلاقي لها مكان في الزيطة الضخمة اللي احنا فيها دي. واحنا الجرايد بتكتب وده والمفكرين بيكتبوا والسياسيين بيشتغلوا في محاولة انك انت تحط نفسك في مكان صحيح من هذا العالم المزدحم اللي اصبح كما يقال قرية الكترونية بالفاكس والانترنت والاقمار الصناعية والسماعات مفتوحة. صحيح ده تمام. طيب الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمود سالم يعني نعود الى بدايات العصر الذي تشهد عليه ونتابع معا شهادتك على احداث ووقائع زي ما قلت انا في المقدمة وضعتك الاقدار يعني شاهد عيان عليها. صحيح. فمش عارف هل نبدأ بحريق القاهرة. حريق القاهرة ده يعني انا عشته من الساعة 7 الصبح للساعة 4 الصبح في شوارع القاهرة. ده كان 26 يناير سنة 52. ايوه. طب ليه اللي خلاني جوه هذه الاحداث؟ انا كنت رايح استلم عملي لاول مرة في حاجة اسمها مصلحة الضمان الاجتماعي. وكانت في عمارة جنب كازينو اوبرا اللي هو بدأت منه حرير القاهرة. حرير القاهرة بدأ من كازينو اوبرا. فانا رحت استلم شغلي الساعة 7 الصبح او موظف جديد بقى اول مره في حياتي ابقى موظف طول عمري طالب وكده فبقيت موظف فرحت بدري قوي عشان خاطر امضي واعمل اقرار استلام عمل كويس. مفيش الساعه يمكن 8 في زيطه في الميدان في دوشه بعدين فطلعنا كلنا نتفرج من البلكونات تلاقينا طبعا عساكر وتلاقينا الناس وتلاقينا الولاد الصغيرين على فكره كان لهم دور كبير قوي في حريق القاهره. العيال الصغيرين شايلين كور نار بتاع ورق وخيش وبتاع ويرموه بعدين دخلوا كازينو اوبرا بقى يلموا الليات بتاعه الشيشه. وكان طبعا كازينو اوبرا شيء فاخر جدا يعني انا كنت حزين ان اثر زي ده بيتحرق. ما كنتش متصور ان الحكايه دي بدايه لحدث خطير جدا اتحرق فيه 1000 منشاه في مصر. 1000 منشاه 1000 بالارقام الصحيحه يعني 888 حاجة اتحرقت في مصر. محلات ومتاجر ودور عرض سينمائي 40 دار عرض سينمائية بنوك فنادق كبرى شيبرد وميتروبوليتان دور سينما مقاهي بارات. شيبرد كان مكانه في كان في وسط البلد كان في وسط البلد عند عماد الدين عماد الدين قرب ميدان اوبرا كده يعني قريب منها جدا يعني. وانا شفت هذا الاثر الجليل اللي هو ما كان اجمل يعني فنادق القاهره واللي شهد احداث كثير جدا جدا وبيتحرق عامل زي الورقه لانه كان اكتره خشب. انا شفت مثلا سينما ريفولي سينما ريفولي دي بابها خشب ضخم جدا منين جابوا كتل خشب كبيره جدا جدا يشيلوها ويخبطوا في الباب ويخبطوا في الباب بعدين يولعوا فيه بنزين. الحكايات كانت منظمه وكانت مرتبه مفيش عشوائيه في اللي حصل ده خالص على فكره. وبعدين لما تلاقي تزامن الاحداث تدرك ان زي كل جريمه في العالم كل جريمه لها في مصلحه وراها مين صاحب المصلحه مين المستفيد مين المستفيد بقى. كل جريمه لها مستفيد. المستفيد مما حدث هو القصر وقوات الاحتلال لانه الوفد جاب قوه سنه 50 وابتدى يعمل صدام مستمر مع القصر ومع السفاره الانجليزيه فكان لابد من ازاحته. ازاحته مش مساله سهله لانه كان جايب اغلبيه حوالي 90% من الاصوات. فكان الحل هو ما حدث ان القوات الانجليزيه تضرب قوات البوليس المصري في الاسماعيليه تموت 12 وتجرح حوالي 500 فيبقى هم ضامنين الرد الفعل اللي هو يوم 25 يعني قبل الحريق بيوم يبقى رد الفعل تاني يوم مباشره هو ان الجماهير تطلع في الشارع. استغلال هذا بقى في انك تولع في البلد. وفي نفس اليوم كان الملك عازم 400 من قادة الجيش في عيد ميلاده كويس. ف فاذا البلد متفرغه من قوات الامن. وانا متذكر انه صرخ فؤاد سراج الدين اللي كان وزير داخليه لحيدر نزل الجيش نزل الجيش ما رضوش ينزلوا الجيش لغايه ما الحكايه تستوي الحرائق تستوي ويبقى اقاله النحاس باشا او استقالته حتميه. الجيش نزل حوالي الساعه 8 بالليل وكنت في الشارع ومن اوائل الناس اللي ضرب الرصاص ناحيتهم ان اي واحد يفوت اضربه واخد بالك تا تا تا تا تا والدنيا ضلمه حاجه فظيعه والدخان واول يوم لك في العمل دي بقى ذكرى لا تنسى. اول ما استلم العمل تتحرق القاهره حاجه كده لا تتبع ساعة التفاؤل يعني. لا هي تدل على ان يعني الاقدار وضعتك زي ما قلت انا شاهدا عشان اشهد فعلا هذا اليوم. بعدين انا قعدت اجري في الشوارع بلا هدف مش عارف اروح فين عايز اروح بيتنا استحاله بقى الكاردونات الجيش نزلت وبتاع والضرب شغال وضرب الرصاص بالليل في الضلمه دي فظيعه والناس كلها هوت. فوجدت كان في زمان جريده اسمها الزمان كان رئيس تحرير الاستاذ سليمان مظهر ربنا يديله طول العمر فكان يعرفني انا كنت بشتغل عند معالي بالقطعه فتلاقيت العربيه دي تمرق بقى وهي صحافه وصحافه وبيضربوا كلاكسات فشاورت له واقف ورحت نطت معاه. كنت ساكن يمها في شارع فاروق اللي هو دلوقتي بقى اسمه شارع الجيش في اول من العتبه اهو. لكن استاذ محمود سالم الست معي ان الكثير من احداث مصر وواقعها التاريخيه ما زالت لم يمط اللثام عنها او لم يعني يرفع الستار عن حقائقها بشكل يعني يدعو للدهشه؟ يعني احداث تاريخيه مهمه مثل هذه مثل حريق القاهره مثلا الان نحن في قرن جديد والفيه جديد بعد 50 سنه ولا نعرف حقيقه ما حدث في هذا اليوم. صدقني انا قريت عن حريق القاهره كتير والاراء متضاربه بشكل غير عادي بس انا بوصل لك يعني ايه لنتيجه معقوله. ده شهادتك انت. أيوة بقى ايوه بس دي شهاده يعني قائمه على الرؤيه وقائمه على الاستنتاج بان المنطق بيقول كده انه ثلاث احداث مترابطه تحدث ورا بعضيها لازم تبقى مترتبه. وبعدين قول لي هل مصر الفتاه اللي كانت المتهم رقم واحد في الوقت ده الجرايد كلها طلعت مصر الفتاه افضل احمد حسين وبتاع هل مصر الفتاه كان فيها قوه تستطيع ان تحرق 1000 مكان في القاهره في يوم واحد؟ لا ما هو البدايه يا استاذ محمود أكبر. بتبقى شراره بتندلع وبعدين الجماهير بقى بتتابع وتتجمهر وبيحصل بقى ايه فقد للسيطرة. بس انا اتصور رغم هذا انه الحقيقة انه كان في نظام ورا الفوضى دي يعني في تنظيم اللي عامل ده وتنظيم قوي جدا انا اتهم فيه بوضوح جدا السلطة والقصر لانه دول اصحاب المصلحة والسفارة بس انهم يسكتوا من حزب باشا يسكتوا الاغلبيه ويجيبوا تاني حكم الاقليات ويتحكموا في مصير بلد زي ما هم عايزين. هو يبدو الصحفي الكبير استاذ محمود سالم ان يعني شاء قدرك ان تكون في خضم احداث محوريه غيرت وجه مصر فعلا يعني فزي ما حدث هذا في حريق القاهره وكنت شاهد عيان تمشي في الشوارع اثناء اندلاع الحرائق في هذه الالف مكان ايضا حضرتك كما ذكرت في المقدمة ولدت صحفيا ليلة العدوان الثلاثي على مصر كيف كان ذلك قدر يعني أنا اعرف دلوقتي من كلام حضرتك اللي قلته انك كنت موظفا في وزارة الشؤون الاجتماعية مظبوط فكيف انتقلت بقى بالظبط هو ده هي الليلة التاريخية برضو او حدث تاريخي عشان خاطر انتقل من العمل الوظيفي الى العمل الصحفي. حضرتك عارف انه في نظام في الصحافه اسمه نظام القطعه انك تروح حته مثلا تنشر 3-4 حاجات تيجي اول الشهر تاخد قرشين. انا كنت بشتغل الفتره دي بقى بنشاط في هذه القصه مجله التحرير في مجله الرساله الجديده وفي جريده الزمان ده. ليله 31 اكتوبر 56 كان عندي ميعاد مع صديق في ميدان التحرير وبعدين نتجه نسهر يعني ففجأة لقيت الدنيا ضلمت وسفارات الانذار ضربت وحكاية والمواصلات وقفت وبتاع محدش عارف الحكاية ضرب اشتغل في سماء القاهرة الله الله الله فمشيت رحت على على على المصدر اللي تقدر تحصل منه على المعلومات انك تروح الجرايد تروح ونعرف الناس فروحت على شارع نجيب الريحاني اللي هو كان فيه دار التحرير وطلعت الدنيا ضلمة مفيش ولا مخلوق كل حاجة ضلمة قعدت المهم تلاقيت أوضة منورة هي أوضة رئيس التحرير الأستاذ عبد العزيز الصادق ومنوره بايه بشمعة فانا دقيت الباب وفتحت لقيته قال لي تعالى مفيش ولا واحد جال مجله انت فين تعالى عايزين حد يروح القناه قلت له انا اروح قال لي بس انت موظف هتعمل ايه وبتاع. قلت له مش مهم الوظيفه هنساها. عامل شويه اتصالات تليفونيه بالمرحوم حمد عاشور كان مدير الشؤون العامه في الوقت ده والمعنويه القوات المسلحه وكان في واحد اسمه علوي حافظ برضه كان بعد كده بقى عضو في مجلس الشعب ده كان ماسك تسليح. قعدت معاه لغايه تقريبا قرب الفجر واتفقنا ان انا الصبح هروح خط القنال. رحت طبعا دربت اسلحه بسرعه كده على سبعة على بتاع ده بندقيه اسمها 762 فضربت كام طلقه كده طبعا طلعوا في الرمل وحاجات زي كده. بعدين قلت له ما تقدرش تديني مسدس اصل مش معقول اقدر اتحرك شايل بندقيه. فاعطوني مسدس كبير كده وخدت معايا مصور اسمه حمدي النقيب وزميل اسمه جمال سليم وطلعنا تاني يوم على خط القنال. واحنا رايحين بقى في طريقنا للسويس لا تتصور الضرب كان شغال ازاي. الطيارات بتصطاد فناطيس الجاز تضربها بالطلقه بالصاروخ الرفيع ده يعني دانه بتطلع من الطياره الصغيره تخش في البتاع يروح منفجر. بص الدنيا بقت نهار ونجري ما احنا مش عارفين هنضرب امتى. لغايه ما وصلنا السويس كان قائد جبهه السويس في الوقت ده كان صلاح سالم وكان راجل مشهور بعصبيته وما بيقابلش حد ومش عارف وحاجات كده. احنا واخدين تصريح ان احنا نخش وقفونا على الباب قالوا مفيش تصريح التصريح لازم تاخد من صلاح سالم. طب ونعمل الدنيا ليل ومش عارفين حتى قالوا مفيش حل. فهو يعني الضابط الحر او من الوحيد من الضباط الاحرار اللي تسمى الشارع الكبير العظيم ده باسمه صلاح سالم. تخيل وهو لانه كان اول من رحل من قاده ثوره يوليو. صحيح. اللي حصل ان انا تسللنا داخلين واخد بالك لغايه ما ندور على حته مضاءه نشوف نروح فين. اتلاقينا في فندق اسمه بلير معرفش موجود ولا لا دلوقتي. ففتحنا الباب ودخلنا وفوجئنا ان في نور وفي ناس بس زحمه والناس نايمه على الارض وبتاع والضرب شغال في المينا بقى ده مدافع شغاله في المينا من السويس من السويس. فاحنا وقفنا انا بصيت كده على الستاند بتاع اللوكاندا لقيت واحد قاعد حاطط ايده على خده ظابط ظابط. الراجل ده انا اعرفه فرحت ناحيته اكتشفت انه كان زميل لابويا اللي ابويا كان ظابط برضه بحريه اسمه سراج الدين راضي. فروحت عليه قلت له سراج بيه فسلم عليا يعني ذكريات بعيده شويه بس افتكرني. قال لي اهلا انت ايه اللي جابك هنا وبتاع. قلت له انا بشتغل صحفي وعايز اعمل حاجه زياده شويه. فقال لي طب اسمع انا هديك نمره صلاح سالم تكلمه بس ما تقولوش ان انا اللي اعطيتك النمره دي. رحت طالب صلاح سالم على التليفون رد مباشره ما هو قائد معاه في الحق في المنطقه هو كان قائد المينا سراج الدين راضي ده. فرد صلاح سالم قلت له يا فندم انا فلان الفلاني من جريده الجمهوريه ومجله التحرير وعايز اعمل حديث مع حضرتك. قال لي حديث ايه وراح طالع فيا الجيوش لا تصنع حديث صحفيه وبتاع وانت ايه اللي دخل معاك تصريح انا ما مضيش تصريح بالاسم تلاته هيلبشني انا. رحت حاطط السماعه هو كان عصبي جدا. قضينا ليله زي ما تطلع انما الصبح بقى رحنا بقى على القنال برضه لازم يكون معاك تصريح تصوير بقينا نعمل ايه. ماشي العربيه بهدوء بشويش يعني ونوجه الكاميرا من باب مفتوح على القنال صورنا بقى المراكب الغرقانه في القنال اللي هي الواقع غرقتها طبعا السلطه المصريه واتهمت القوات التحالف الثلاثي بان هي اللي اغرقتها انما كان لازم نغرقها عشان الاسطول البريطاني والفرنسي ما يخشش ويستولى على مصر كلها كان لازم تغرق. ده كان قرار عبد الناصر طبعا. وبعدين طبعا شفنا ايام رائعه رائعه من وجهه نظر الناس مش خايفه تموت يعني في ضرب وفي مدافع وفي مش عارف الناس عماله تملى شكاير رمل وتحطها واللي ماسك بندقيه قديمه واللي ماسك بندقيه صيد واللي ماسك حله واللي ماسكه الناس عايزه تحارب مقاومه. هو ده الشعب المصري اللي دايما المحن تجمعه الحقيقه مجرد ما يبقى في حرب ينسوا ايه الحكايه ويخشوا يحاربوا يعني او لما يكون في اي تحدي يكون اي مش حرب. بس حرب صحيح بنلاحظ الروح دي روح مصر فعلا انه مجرد ما تستفز في الناس التحدي يشتغلوا ويعملوا اللي انت عايزه. حقيقي الشعب المصري ده فيه اصاله انا مقتنع بيها يعني. قعدنا صورنا اللي قدرنا عليه ورجعنا كان معانا واحد اللي بيسوق العربيه شخصيه من تاريخ مصر برضه اسمه توفيق السعيد. توفيق السعيد ده كان اكبر ضابط في البوليس السياسي المصري مع واحد اسمه امام. وهذا الرجل تبرع ان هو ياخد العربيه وينزل تاني على القاهره ياخد اشارات الافلام اللي احنا صورناها ويوديها على ان احنا نواصل مهمتنا هناك. وراح ورجع ركبنا العربيه بقى عايزين نخش بورسعيد. ساعة ما قربنا من بورسعيد لقينا الضرب بقى فظيع جدا جدا، والشجر بيقع علينا، شجر كبير، شجر الحور ده المدفعية تضرب ويروح نازل وقع، متعرفش بالعربية عمالة تعمل كده تعمل. فقلت لهم اتفضلوا انتوا ارجعوا وانا هخش بورسعيد على رجليا، معايا كاميرا خدتها معايا رولفليكس من مصور. من بعد ما مشيت شويه اكتشفت ان انا بحلم بالمستحيل، اول مسافه طويله جدا، مغامره يعني غير مضمونه العواقب. لا لا لا لا فايه هم استنوني شويه الحقيقه شوفوا انا هعمل ايه، ده حاسين ان يعني ده مستحيل صحيح. وبعدين الظلام بيهبط وانا وحيد، وتجربتي على كل حال في العمل الصحفي لسه مش تقيله يعني. فراحوا ايه ضربوا لي كلاكسات على بعد كده، قلت يا ارجع. رجعت وحاولنا نخش بقى بورسعيد عن طريق المطريه ده اهليه. رحنا استاجرنا مركب ورحنا ايه وابحرنا ليلا في الى بورسعيد. كان نفسي يعني بحماس المبتدئ وبرغبه حقيقيه في ان انا اشوف ماذا يحدث لبلدي، كان نفسي اخش بورسعيد اشوف بقى الضرب على الاصل بقى، والبلد بتحتل والمظلات بتنزل والى اخره. ولكن عندما وصلنا الى الرسوه اللي هي الحته اللي هنرسي فيها يعني، كانت القوات البريطانيه والفرنسيه قد استولت على المدينه واي حد ينزل هيمسكوه. فلم نجد هناك اي حل الا ان احنا نرجع اللي صورناه واللي كتبناه نرجع بيه مصر. وهكذا شهدت العدوان الثلاثي سنة 56 الذي يقولون عنه انه كان هزيمة عسكرية ولكن نصر سياسي كبير. هذا صحيح. يعني من ناحية احنا لسه مصر كانت لسه، ما هو ده اللي دفع عبد الناصر في نفس الوقت العقد صفقة الاسلحة التشيكية سنة بعد، يعني هو كان عقدها سنة 55 قبل ان يتدرب عليها ضربوه قبل ما تمكن ما يستخدمها بالضبط كده. فما كانش لسه القوى العسكرية المصرية منظمة كفاية او فيها، وهكذا هزمنا. ولكن الحقيقة امريكا طبعا كان لها دور واضح جدا جدا، انها كانت بتصفي الوجود البريطاني شرق السويس. يعني من السويس للصين بتخلص عليه. طبعا في قوة بازقة قوية جدا اللي هي الولايات المتحدة الامريكية، بتضرب الاستعمار القديم الفرنسي والانجليزي بتخلص عليه عشان هي تحل في المنطقة. وده طموح مشروع لدولة بهذا الحجم وبهذه القوة يعني. وده اللي ساعد، لانه بولجانين اللي اماكن رئيس روسيا الانذار ما كنتش هتطلع اضربكم بالصواريخ وبتاع، ولا ما سالوش. انما ايزنهاور قال لهم ترجعوا تطلعوا فورا، طلعوا فورا مشوا يعني. وكانت طبعا دي انتصار مصري بدعم امريكي بلا شك يعني. طيب الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمود سالم، كان لك موقف ايضا ابان قرار تاميم الصحافه المصريه اللي حضرتك المحت اليه في بدايه شهادتك اللي هي كان سنة 61. ونود ان تثبت هذا الموقف الان في شهادتك. ايه ملابسات؟ وحضرتك كنت ايامها لسه منضم للتنظيمات اليسارية ولا كنت؟ لا لا لا، انا اؤكد لك ان انا بعتبر ان الصحفي والكاتب عموما لا يجب ان يكون على اثار السلطة، بس مش ضروري يكون منظم يعني، بمعنى مش ضروري يكون عضو في حزب او حاجة. فانا لم اكن عضوا في اي شيء يعني، طول عمري كنت احب استقلال. ودخولي الى التنظيم اليساري في المنصورة ايام ما كنت طالب في المنصورة، كان تعرف علاقة عاطفية بين واحد صاحبي قال لي ما تيجي نروح نعمل زي الناس دي يعني. كان لازم تبقى شيوعي اخوانجي بتاع يعني، ما ينفعش تبقى كده. فاللي حصل انه هذا الانضمام لم يستمر، وما زلت اعتقد ان انا رجل معارض بطبيعتي يعني، ولا بد الكاتب يكون معارض، امال هيعمل ايه يعني؟ يؤيد السلطة ما مش محتاجة التأييد، ما موجودة. هو الكاتب الحقيقي والصحفي الحقيقي يجب أن يكون على أثر السلطة، وأن يكون دوره دور النقد، وإلا ما بيقومش بدوره. أنا أعتقد هذا يعني. الحقيقة أستاذ محمود يعني هذا رأي يعني يستحق وقفة قصيرة. أن لابد أن يكون الصحفي معارضا. طب وليه لابد أن يكون على أثر السلطة؟ ما يؤيد السلطة حينما يعني تستحق التأييد، ويعارضها او ينقدها حينما يكون هناك ما يستوجب ذلك. انما المعارضة على طول الخط او التأييد على طول الخط هذا ليس عدلا. الحقيقة ده رأي موضوعي يعني، طبعا اذا كان في حاجة بتعمل كويسة مش معقول عارضها يعني. انما الموقف العام، لان انت عارف الناس يعني ايه دايما ضد السلطة سواء عملت او ما عملتش. الناس دايما ضد السلطة لانهم متصورين ان اللي في السلطة دول ممكن يعملوا اكتر من كده، ما بيعملوش زيادة، ما بيعملوش كفاية. واخد بالك؟ الصحفي الحقيقي يجب الا ينضم لا للحزب ولا للحكومة، وعلى هذا يتحرر من اي سلطة تسقل ضميره او تسقل قلم، يكون مستقلا يعني. هو ده دور الصحفي الحقيقي ودور الكاتب الحقيقي، ان يكون مستقل. طبعا يبقى اميل للمعارضة، أميل للمعارضة عشان يوقظ باستمرار العمل العام، ما ترداش في الرضا ويقول احنا كويسين، يعني تبقى نظرته النظرة النقدية المحللة. صحيح. نقدة موضوعية الضدية، عشان عشان خطر ما احنا بنسمي الصحافة سلطة رابعة دي، واخد بالك؟ يعني مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، السلطة الرابعة هي سلطة الصحافة. هي سلطة الصحافة دي بتيجي من ايه؟ من ايه؟ من إثارة الرأي العام تجاه قضية معينة، يقولوا لا ويقولوا اذا من هذا المنطلق حضرتك عارضت في سنة 1961 الرئيس عبد الناصر في قرار تأميم الصحافة المصرية، وليس من منطلق انك كنت يساريا او شيوعيا. انا عمري ما كنت شيوعي، انما كنت يساري، واعتقد ان انا لغاية دلوقتي يساري. انت عارف كلمة يساري دي جت في مجلس النواب الفرنسي في تصويت على الحاجة، قال له موافقين يجوا على اليمين والمعارضين يجوا على اليسار. فبقى اطلق من ذلك التاريخ حتى الآن على كل المعارض كلمة يساري. فأنا ما كنتش شوية بالمعنى لأن أكون منظم وعضو في حزب، ما أقدرش. أنا طبيعة أحب الحرية، وأنت عارفني أنا أحب اكون حر، ما حدش يقول لي مستقل، مش كل ساعه يجي يقول لي الساعه كذا ومحاضرات وتقول وتروح، ما اقدرش يعني. طبيعتي ككاتب عايز اقعد افضي ذهني واظبط مزاجي عشان اكتب وكده. ولكنك عرضت تأمين الصحافه بقى. انا حول حضرتك، ربما بالنضج عرضت، انما بالواقع ما كنتش اقدر. مين كان يقدر يقول لا معلش يعني؟ عرض جوايا انما برايا اقول لا اقف اعمل مظاهره يعني؟ لا، كنت اروح في ورا الشمس زي ما بيقولوا. لا، بس انا حضرت لحظه قليمه لان شفت اصحاب دار الهلال دولي وهم خلاص. انت دي لحظه فظيعه يعني. الصرح الشامخ الضخم ده اللي بناها جورج زيدان في اواخر القرن في اواخر القرن 19، وولاد زيدان اميل وشكري قعدوا زودوه. طبعا كنت صديقهم جدا، وده كمان دي اضافه يعني. انا كنت صديقهم، بخش بيتهم واصحاب، فلما شفتهم بيجردوا مما يملكون كده كانت لحظه اليمه جدا. فشهدت نهايه هذه الاسره وتصفيه ممتلكاتها وما زلت على علاقه بيهم. ما زلت يعني كنت في لندن السنه اللي فاتت، زرت يمكن اخر الموجودين منهم اللي هي السيده ناديه نشأت، التي انشات مجله سمير ومجله ميكي، والتي كان لها دورا رائدا لا يمكن ان ينسى في عمليه تثقيف الطفل المصري. نعم. طيب، بعد تأميم الصحافة المصرية، حضرتك أساسا كنت وقتها في أي موقع صحفي؟ كنت في دار الهلال، في سكرتير التحرير دار الهلال. نعم. كان في طبعا زي كل دار صحفية بيبقى فيه باستمرار حاجة اسمها المطبخ أو سكرتيرية التحرير المركزية أو الديسك، بيقعدوا فيه أحسن يعني الكبار بتوع الدار، وبيجي لهم الشغل ويقسموه ويعيدوا كتابته ويدوا له منشتات، فكنت أنا جزء من هذا يعني. احنا معتزين جدا ب يعني انك شاهد عدل، ورغم انك يعني ميولك ناصريه، الا ان هذا لا يمنعك الان من ان تدين قرار تأميم الصحافه المصريه الذي تم على يد عبد الناصر. انا بالنضج، وشفت شفت النقله بين الاداء قبل التأميم وبعد التأميم. دار الهلال التي كانت ساعه منضبطه في العمل ونموذج للنجاح، بعد التأميم قعدت تضعف وبقت حالتها لغايه انا ما سبتها. يعني انا سبتها بره من انا دخلتها 59، سبتها اوائل 63. كانت الحكايه اختلفت تماما. فين الانضباط وفين الشغل وفين النظافه وفين الدار اللي بتتغسل كل يوم الصبح بالصابون وفين وهذا هو حال التأميم في كل المراحل. انا اعتقد هذا يعني. يعني التأميم كان يجوز ترى على المصالح التي يخشى ان تؤثر على الاستقلال الوطني. يعني أمم مصارف، أمم شركات كبرى، انما أمم الصحافه دي بتاعت للناس مش بتاعت حد. ورغم ان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو الذي اعادك الى عملك الصحفي بعد فصلك مرات عده، لكن برضو احنا معتزين ان هذا لا يمنع استقلاليتك في الراي، وان تقول الان ما لك وما عليك وما له وما عليك. طبعا يعني لست انا الحكم الذي يحكم على هذا الزعيم العملاق يعني، انما عبد الناصر كان عنده مشروع وطني انه يعمل دوله قويه مستقله، ونفس الحلم اللي كان عند محمد علي. ولكن لابد ان نعترف ان كان في اخطاء استراتيجيه وفي اخطاء داخليه، اخطاء تكتيكيه. يعني تسليم الجيش المصري لضابط غير محترف ادى الى نكسة 67. الجيش ده مش لعبة، الجيش ده حامي الوطن وحامي الاستقلال وحامي كل حاجة. طبعًا. انك انت تدي لضابط كان صاغ ثم اصبح مشير فجأة، طبعا دي نتيجته اللي احنا شفناه ده. وبعدين انا عصرت النكسة وشفت مرارتها وشفت ازمان، كنت رئيس تحرير، وهذه في هذه اللحظات التاريخية زي ما بيقولوا سموها تاريخية، ما تسميهاش تاريخية انما سميها لحظات مريرة في حياة الصحفي، وهو يشهد بلده ده يسقط وانت عايش على حلم الانتصار، مش بس يعني غلبت شوية او اتغلبت شوية، لان انت اتغلبت خالص يعني ما فضلش منك حاجة، دي مش سهلة. فالواحد لازم يعيد نظر ويقيم باستمرار. طيب قبل النكسة وحديث النكسة الذي سنأتي إليه بعد قليل، ما زلنا في رئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأذكر أن الرئيس الراحل أيضا أنور السادات قال ذات مرة لو كان جمال عبد الناصر حيا لفعل نفس ما أفعله الآن. إيه مناقشة حضرتك لهذه المقولة؟ يعني طبعا أنا أعتقد أنه الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات كلاهما رجل وطني مخلص جدا، اجتهد رأيه في أن يجعل مصر قوية ومستقلة، ولكن الظروف التاريخية مش على كيفك. يعني عبد الناصر كان عنده المشروع القومي أنه يصنع مصر، أنه يخليها مستقلة. احنا كنا فخورين أن مثلا أنا كان بناكل مثلا أكل بسيط وبنلبس لبس بسيط أيام جمال عبد الناصر، وكنا سعداء لأنه حاسين أن مصر هتبقى كويسة وإحنا بندفع التمن. أنا كنت رئيس تحرير كنت باخد كام؟ 124 جنيه، يعني مبلغ زهيد، ومع ذلك كنت سعيد، ما كانش عندي عربية، مش مهم. يعني عبد الناصر يعني خدنا للحلم، خدنا للحلم. والشعوب على فكرة تقدم أحلامها أكتر ما تقدم واقعها، خد بالك دي قاعدة. وشوف هتلر عمل إيه، خلى ألمانيا دي بشوية خطب بس احلام انتهى الى ماذا؟ هذا هو ما هو ده ما هو ده ان الحلم لما ينكسر بقى بيبقى فادح. لو انت دعمت الحلم بالعمل تعمله. عبد الناصر كان يحلم بمصر قويه ومستقله، وكان راجل وطني حقيقي، وانا يعني له مواقف في حياتي ظريفه لا تنسى. بس انا مش ناصري لانه عمل كده، لا، انا ناصري من مبدا انه اتمنى ان ارى مصر قويه المستقله، وهو ده كان هدف عبد الناصر، وبالتأكيد كان هدف السادات وهدف الرئيس مبارك. كل واحد منهم له وجهة نظر، لأنه المتغيرات بتديله ورق يلعب بيه، مش كل الورق زي بعض. عشان كده كان حكيما الرئيس الراحل أنور السادات حينما قال لو كان عبد الناصر حيا الآن لفعل نفس ما نفعله الآن. طبعا كان هيعمل نفس المتغيرات العصر يعني. كل يوم عندك نفس المنطق الموضوعي ده، لو أننا الآن نعيش يعني عاد بين الزمن إلى الوراء لفعلنا نفس الشيء. هو ده اللي أنا عايز أقول فيه، نقطة مهمة جدا. لا تحاكم الماضي بمقياس الحاضر، دي حكاية. أنت دلوقتي أستاذ عمر بطيشة الإذاعة الكبير، أنت من 30 سنة كنت أنت عمر بطيشة ده؟ هات نفس آرائك. لا كان بتؤكد لك وجهات نظر في حياة مختلفة. أنا كده، واللي يقول لك ده غير رأيه لازم يغير رأيه، يقول لك ده بيغير رأيه لازم يغير رأيه. تتغير رأيك بناء على المعطيات، في ثوابت جوه الانسان، انه يكون شريف، انه يكون صادق، انه يكون وطني، إن دي حاجات ما تتغيرش. انما الواقع باستمرار انت في حوار مع الواقع بيجيب لك معطيات جديده بتديله انت حاجه وبتتغير على هذا الاساس. الانسان ما يتغيرش، ده يبقى شجره، يبقى حاجه، انما يبقاش بني ادم. طيب الكاتب الصحفي الكبير استاذ محمود سالم، في هذه اللحظه سوف نصل الى قلب الاحداث المتفجره في شهادتك على العصر، وأنا أعلم أن حضرتك كان لك دور مؤثر في عقد لقاء سري تاريخي بين الملك حسين وبين جمال عبد الناصر قبل اندلاع حرب 5 يونيو بأيام قليلة، حينما حضر الملك حسين قائدا طائرته بنفسه. كيف كان ذلك؟ والله يا صديق العزيز، أن هذه القصة غريبة جدا جدا، وقد لا تدخل سجلات التاريخ على الإطلاق، ولكنها جرت كما سأرويها لك. كان في طالب فلسطيني بيتردد على مجلة الإذاعة لما كنت رئيس تحرير، وهذا الشاب كان طالب في كلية الحقوق، وطلب انه يروح معهد السينما، وكان عميد معهد السينما ميها صلاح ابو سيف، وصلاح ابو سيف كان من اعز اصدقائي، فكلمت صلاح وسوينا المسائل ودخل الوالد معهد السينما، واصبح يتردد على مكتبي. ذات يوم جالي وقال ان في صحفي رئيس تحرير جريدة القدس العربية، القدس طبعا كانت يميها فلسطينية، مع لسه ما كانش العدوان حصل، ما كانوش لسه احتلتها اسرائيل. هذا الرجل على علاقة قوية بالملك حسين، وهو يحمل رسالة من الملك حسين إلى الرئيس جمال عبد الناصر. فهذا الصحفي عايز يقابل الرئيس. قلت له قابله الأول يعني أشوفه وبعدين أشوف هو عايز إيه. فرحت قابلته في كندا وقال لي أنا لا، الرسالة اللي أنا جايبها سرية ما أقدرش أقولها لحد، لازم أقولها للرئيس جمال عبد الناصر شخصيا. نظرا لأن الوقت ده كان الزمن متوتر واحتمالات الحرب قائمة والأردن متباعدة عننا في الوقت ده وفي خلافات. قلت كان في قطيع. لو كان في ليك دور اعمله. فرحت للسيد محمد فايق ربنا يديله طول العمر، كان وزير الإعلام يوميها. هذا كنت رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، أنا أتابعه مباشرة وبشوفه كل سبت عشان كل ما تطلع المجلة نقيمها نعيد تقييمها سوا يعني. فرحت قلت له يا فندم في طلبت مقابلته، كنت بقابله على طول، قلت له كذا كذا، حكيت له الحكاية. قال أرد عليك بكرة. تاني يوم قال لي تعالى، رحت له. قال لي شوف في ناس كتير قوي بتيجي تقابل الرئيس جمال عبد الناصر ويتصوروا معاه ويطلعوا يعملوا لنا فضايح بره، يقول لك ده قلنا له وقال لنا واتفقنا ومش عارف ايه وبتاع، والرئيس جرب من ده كتير هو مش هيقابله، فخليه يقول لك الرساله وانا هبلغها للرئيس ونشوف ايه. فرحت قلت له قلت له على اللي حصل، قلت له للاسف ان الرئيس مش هيقدر يقابلك، انما لو عندك رساله انا هوصلها له بدقه يعني. فقال لي طيب الملك حسين انا قابلته قبل ما اجي، لهجتهم الظريفه دي، قبل ما اجي 3 ايام، وقال لي ان هو على استعداد يجي مصر بطائرته الخاصه هو يقودها لوحده لمقابله الرئيس في المطار، والعقد اتفاق معاه بشرط ان ما حدش يشوف ولا الاعلام يعلم ولا اخره. طيب الكاتب الكبير الأستاذ محمود سالم، على طريقة الحلقات المسلسلة والألغاز البوليسية التي اشتهرت بها، احنا هنتوقف الآن لانتهاء وقت هذه الحلقة لاستكمال الشهادة وهذه الأحداث المثيرة، وهل التقى الملك حسين بعبد الناصر فعلا، وكيف تم اللقاء السري الذي ستزيح الستار عن أسراره الخفية، في الحلقة القادمة في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إذا وعدت بذلك. يعني ده تحت أمرك طبعا. إذن أيها الأصدقاء، إلى اللقاء مع الجزء الثاني من شهادة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود سالم، على خير بإذن الله. الأسبوع القادم بإذن الله نواصل الشهادة، مع كل الشكر للزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.